بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فلتك بحمد الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وجد بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنهو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك زاد الاتقياء واصبحوا. نعم. اذا تكلمنا عن قضية خلق القرآن، وان القرآن معتقد بالسنة والحديث على ان القرآن غير مخلوق. السائل هنا سأل، ونستغرب مثل هذه الاسئلة، ما واحد مثل هذه الاسئلة، سائل سأل ما الفائدة أو ماذا يترتب عن قولنا أن القرآن غير مخلوق؟ الخيار أمر هذا يذكره العلماء في كتب العقيدة، ومع ذلك لا يترتب عليه شيء، كفى أنه له تعلق بذات الله جل وعلا. يعني غريب، يعني إذا كان صدر هذا من طالب فهذا عجيب، إذا كان صدر هذا السؤال من طالب فهذا أمر عجيب. وإن كنت شددت الآن في القول لأنه فعلا أمر غريب يحتاج إلى شدة في القول، هذا أمر له تعلق بذات الله. كيف نجعل صفة من صفات الله مخلوقة؟ يؤتي هذا في أي شيء؟ في ذات الله تبارك وتعالى. كيف نقول على ماذا يترتب من وراء هذا؟ فإذا كان صفة من صفات الله مثلا العزيز، نجعل صفة العزة مخلوقة، إذن هذا يقعنا في ماذا؟ في الكفر عياذا بالله. فالأمر له تعلق بذات الله سبحانه وتعالى، لذلك العلماء يذكرون هذا الأمر في كتبه العقيدة. ثم يترتب عليه أمور أخرى، هذا أمر واضح، ثم يترتب عليه أمور أخرى. من الأمور التي يترتب على هذا الأمر، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ جائز أو لا؟ على التفصيل، على التفصيل. إذا كنت تقصد يعني الأوراق والجلد، إذا لا يجوز الحلف بغير الله، لكن إذا كنت تقصد الحلف بكلام الله، فكلام الله صفة من صفاته، ويجوز للإنسان أن يحلف بأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا القضية تترتب عليها أمور، ومن عظمها الأمر الأول. ثم سؤال كذلك ذكر لما تكلمنا عن قضية النجاة، أن الأمر خاصة، أن قلت سيقالنا كل خاصة في أمر العقيدة. طيب، خاصة في أمر العقيدة، ما يعني أن أنفي الأعمال الأخرى ويحتاجه. أنا قيد كلامي بمبدأ الخصوصية. لا يعني شاهد المقصود. وقفنا عند ماذا؟ وقفنا عند الحديث، يعني وآخر مسألة قررها قضية أن كلام الله تبارك وتعالى هو قديم النوع حادث حيث نحن. وقلنا على أن إطلاق لفظة القديم على كلام الله هذا ليس في دقة، لأن هذا كلام مجمل، وقد يدفع الإنسان إذا سمع كلامه إلى أن يعتقد أن الكلام فقط صفة ذاتية، معناه صفة ذاتية وفعلية. عندما نقول قديم فنحصر أنفسنا فقط في أن هذه الصفة هي صفة ذات، مع أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة إيش؟ وصفة فعل. قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. من المباحث كذلك التي لها تعلق ب صفة الكلام الذي يقرره، ومن المسائل التي يقرره العلم في كتب العقيدة، أن كلام الله تبارك وتعالى هو صوت وحرف كما يليق به سبحانه. كل هذه الأمور مع القاعدة المقررة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نقول معتقد أهل السنة والحديث أن كلام الله تبارك وتعالى صوت روح، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد أجمع السلف على هذا، هذا الأمر مجمع عليه بين السلف. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا موسى إنني أنا ربك. فقال العلماء: هذا الكلام أما يتكون من حروف؟ هو كلام الله تبارك وتعالى، الله الذي تكلم به، وهو كلام يتكون من حروف، فدل ذلك على أن كلام الله تبارك وتعالى. ومن أقرع ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فدل هذا الحديث بصراحة على أن كلام الله تبارك وتعالى حق. كذلك كلام الله تبارك وتعالى صوت. في قضية الحرف نقول كلام الله تبارك وتعالى يتكون من حروف، وهذه الحروف التي تكلم بها الله تبارك وتعالى كذلك كلام الله تبارك وتعالى، بخلاف الحروف الهجائية. الحروف الهجائية التي كتب بها القرآن هي مخلوق من حروف هجائية، فينبغي أن نفرق دائما، نفرق بهذا التفريق. واضح؟ كذلك معتقد أهل السنة أن القرآن صوت، يعني هذا الكلام كلام الله هل هو مسموع أو غير مسموع؟ كلام الله مسموع، ولذلك الذي نفى كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه، الذي نفى أن كلام الله صوت فقد نفى أن الله أسمع ملائكته ورسله بكلامه. الرسل أتوا برسالة، وكان الله تبارك وتعالى يتكلم مع ملائكته ويأمرهم بأوامر. فإذا قلنا أن هذا كلام غير مسموع ليس بصوت، لأن الصوت هو الذي يسمع. فإذا قلنا أنه ليس بصوت فيه نفي للرسالة. ننتبه الأمور التي تضربنا، لا بد أن يستغرب هذه الأمور، لماذا نضربها وما لا يتركب على نضربها على أس الدين، ولذلك يذكرها العلماء في كتب العقيدة. فإذا نفيت أن الله كلامه صوت تنفي الرسالة، تنفي الرسالة وتنفي الديانة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شيء الباب. والآية تقول كما قال كما ذكر الله تبارك في كتابه: وناديناه، حق موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وناديناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه، ايش يقول العلماء؟ المنادات لا تكون إلا بصوت مسموع. هل هناك منادات دون صوت مسموع؟ أنت تنادي، تنادي بأي شيء؟ لابد أن يكون هناك صوت مسموع. فلما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فدل أن كلام الله تعالى صوت مسموع. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري معلقا، قال الله، قال النبي عليه السلام: يحشر الله الخلائق يوم القيامة فيناديهم بصوت مسموع، يسمعه كل من بعث كما يسمعه كل من قرب، أنا الملك أنا الديان. فالشاهد من هذا الحديث: يناديهم بصوت مسموع، فدل هذا على أن المناداة تكون بصوت مسموع، دلت أن المناداة تكون بصوت مسموع. هذه الأدلة إجماع السلف دلنا على هذه العقل، على أن كلام الله تبارك وتعالى هو حروف وصوت مسموع. حروف وصوت مسموع، نعم. وقل غير مفهوم بالكلام والإنسان يبادل إذا ما الأدلة هو أفضل، ولا تكن بالقرآن في الوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأجهوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله يستشعره وقل غير مخلوق كلام مليكها بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بعدما قرر الناظم رحمه الله تعالى في الشطر الأول من هذا البيت أن الكلام أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أو من صفات الله تبارك وتعالى صفة الكلام وأنه غير مخلوق وأنه صفة مش حقيقية بين أن هذه عقيدة السلف قرر على أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عنه. نعم قرر وكل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دال بذلك دال اي دال بهذه العقيده الاتقياء ويشير هنا الى اهل السنه فاهل السنه هم اهل التقوى. شو معنى التقوى؟ لماذا وصف الناظم اهل السنه ولكن بالتقوى؟ لان التقوى من الوقايه. طيب شو معنى الوقايه؟ الحاجز الذي يحجزك ويمنعك من الوقوع في كل ما هو مشروط. بمعنى التقوى نجاة وسبيل النجاة كما مر معنا الاعتصام بالكتاب والسنة ومما ورد بالكتاب والسنة اعتقاد أن الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته على الحقيقة وهو غير مخلوق فدل هذا على أن النجاة اعتقاد ذلك والتقوى باعتقاد ذلك. فلما اعتقد اهل السنه هذا الاعتقاد وغيره من الاعتقادات الصحيحه كانوا هم الاتقياء. فالتقوى كما قال القرطبي الخبير ان تعمل بطاعه الله وذلك المعتقد من ذاك من هذا الامر ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقابه. هذا اجمع ما قيل في معنى التقوى كما قرره غير واحد كالذهبي ابن القيم ابن تيميه ابن رجب في اخرين قرروا ان هذا اجمع قول برق بن حبيب هذا في تعريفه للتقوى هذا اجمع ما قيل في معنى التقوى. فظهرت المناسبه او لماذا وصف الناظم رحمه الله تعالى اهل السنه بانهم اتقياء بانهم اتقياء. نعم وقل غير مخلوق الكلام وليسنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تكن فهذا فيه إشارة كذلك إلى أن المرء إذا أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يسير بسيرة التقية وأن يعتقد وأن يعتقد معتقده. نعم وقل غير مخلوق الكلام وليسنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تكن الأتقياء وأفصحوا فهؤلاء الأتقياء أهل السنة والحديث أفصحوا عن هذه العقيدة أفصحوا عن هذه العقيدة ولذلك مصنفاتهم العقرية خاصة تجد فيها التصريح بهذه العقيدة لأن من صفات الله تبارك عن الكلام ومن كلام الله في القرآن وأن القرآن غير مخلوق تجد يعني صرح أهل السنة في كتبهم بهذه العقيدة. وقضية الإفصاح لها من الأهمية ما لها قضية الإفصاح بالعقائد. إذا كنت تعتقد عقيدة ينبغي أن تفصح بذلك وأن تبين ذلك وأن تشهر عقيدتك. هذا أصل عند أهل العلم. ولذلك كان أبو إسحاق الصفرغيني رحمه الله تعالى كان كل يوم جمعة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. كان دائما يجهر كل جمعة يجهر بهذه العقيدة ثم عاد قال لكي لا يعتقد من اتى بعدنا اننا نعتقد عقيده الباقي الله كان يخالف في هذا الامر رحمه الله وغفر لنا وله. فقضيه الجهر والافصاح بالعقائد هذا امر مهم. ولذلك ذكر بعضهم من العلم ان المرء ينبغي ان يجهر بعقيدته فاذا كانت صحيحه شهدوا له بذلك وإذا لم فاسدة بينوا له ذلك لكي يتوب منها. هل تريد أخي الكريم أن تموت على عقيدة فاسدة؟ من المسلم هذا؟ فمن سبل معرفة العقيدة هي إعلاء الجهل، تجهر بذلك بين العلماء وبين طلاب العلم. فإذا كانت عقيدتك صحيحة شهدوا لك بذلك، وإذا كانت فاسدة بينوا ذلك رب لكي تتوب منه. وإن الذي يعتقد عقيدة فاسدة أو يعتقد عقيدة ما لكن يخاف من الجهل بذلك غالبا تكون عقيدته فاسدة، وإلا لماذا تصح؟ إذا كانت العقيدة صحيحة لماذا لا تصح بذلك؟ لماذا لا تصح؟ إذا قضية الإفصاح هذا أصل عندنا في السنة، هذا أصل. وإلا كما قلنا قد يقع المرء في إرضاء الخلق بالمعتقدات، قد يكون المرء يقع في هذه المسألة بعدم تصريحه وإفصاحه عن معتقده، فقد يكون سبب ذلك الإرضاء، إرضاء الناس بالمعتقدات الباطلة، ترضي الناس لكي لا يشار إليك بالدلالة. هذا يعني أمر عظيم جدا. ولذلك نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن الإمام ابن عقيل، كان ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول، كان يقول إرضاء الخلق بالمعتقدات وبال في الآخرة. وهذه كلمة عظيمة، إرضاء الخلق بالمعتقدات وبال في الآخرة. كثير من الناس يقعون في مثل هذا الأمر، إرضاء الناس بالمعتقدات، فالإنسان عليه أن يفصح بمعتقده. فإذا كانت عقيدته صحيحة شهد له أهل الحق بذلك، وإذا كانت فاسدة بينوا له معتقد. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ظالم، في عموم قول الإسلام انصر أخاك ظالم. إذا كان صحيح شهدوا لك، إذا كان فاسدة بينوا لك لكي تتوب من هذه العقيدة حتى لا يموت الإنسان على عقيدة فاسدة. عياذا بالله لأن العقيدة الفاسدة يترتب عليها تفلش معامل، عياذا بالله العقيدة الفاسدة يترتب عليها فساد، يترتب عليها فساد. وكل غير مطلوب كلام قلوبنا لذلك كان الاختيار وحفظه ونفسه في القران في الوقت قائلا وما قال اهداء بجهل واسجه ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله في اللفظ يوضح. بعدما قرر الناظم رحمه الله تعالى معتقدا للسنة في هذا الباب، بين معتقد بعض أهل البدع في هذه القضية وفي هذه المسألة. ففي البيت الذي بعد البيت الذي درسناه تكلمنا عنه، تكلم عن طائفة تسمى عند أهل العلم بالواقفة، طائفة الواقفة كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، طائفة الواقفة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الواقفة جهمية، الواقفة جهمية. إيش معنى الواقفة؟ إيش معنى الواقفة؟ كان أهل السنة يصرحون كما مر معنا من كلام الناظم بعقيدتهم في القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخفوق. فقادلهم الجهمية ومن سار على مذهبه والمعتزلة، فكانوا يقولون القرآن مخلوق. فجاءت طائفة تأثرت بمذهب الجهمية فقال نقول القرآن كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق. توقفوا، فسمى العلماء هؤلاء الواقفة، ينهدون عن الواقف، ينهدون توقف، لا يعتقدون أنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق. إيش هو إذن؟ ولذلك اعتبر من أنهم جهمية أخفر عقيدتهم ولم يصرحوا بذلك. ولذلك الذي تجده لا يصرح تجده متردد في حيرة، كما قال الأصبهاني رحمه الله تعالى في الحجة في بيان الحجة، قال: لا تجد من مال إلى هوى أو بدعة إلا متحيرا ممنوعا من النطق بالحق، لا يستطيع أن ينطق بالحق ويظهر به ويصلح بعقيدته ويشكل بين الناس، لأنه متردد متحير، لأن بحيرة إيش معنى مخلوق، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. فدي حقيقة هذا المذهب وهو مذهب الجميع، ولذلك اعتبر النوفل كما قلت اعتبره الجميع، فكان يقول الواقفة جهمية، بل إن بعض أهل العلم عد الواقفة أقبح من الجهمية الأصل، أقبح من الجهمية الأصل. لما؟ لأن على أي حال الجهمية صرحوا بمذهبهم، قالوا القرآن مخلوق، ومش قالوا القرآن جعل الله يتكلم، وقالوا ما يقول مخلوق أو غير مخلوق، هذا فيش تلبيس على الناس وإضلال الناس. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم أن هذه الواقفة شر وأقبح ممن؟ من الجهمية. واضح؟ هذا هو معنى الواقفة، هذا هو معنى الواقفة. نعم. ولا تكن بمعنى ولا تكن قائلا، ولا تكن قائلا في القرآن في الوقف. أنا نحذر ويحذر الناظر رحمه الله، يحذر أن يكون مذهبك في القرآن الوقف، تقول لا تقول مخلوق أو غير مخلوق، لا، ينبغي أن تعتقد، يجب عليك أن تعتقد معتقد السلف وأن تعتقد معتقد الصحابة رضوان الله عليهم. فحذر الناظم من أن تكون من الواقف في هذا الأمر. نعم. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأتجهم، كما قال أتباع لجهم وأتجهم. إيش معنى أتباع؟ بمعنى هذه الطائفة الواقفة التي قالت بهذا القول ووقفت في هذا الباب هم أتباع لجهمين، معنى ليس هم الأصل وإنما هم أتباع، كما قلت هم طائفة أتوا بينهم السنة وجماعة من الجهة والجهمية فتأثروا بالجهمية فقالوا بالوقف، فهم أتباع الجهم. من هو الجهم؟ الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا هو رأس من رؤوس الجهمية، فكان يقول بأن القرآن مخلوق وكان يعطل الصفات. الجهم بن صفوان هذا أخذ مذهبه هذا عن من؟ يعني الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القحطاني، وذبح خالد كان أميرا، ذبحه للجعد بن درهم. هذا الخبر ذكره غير واحد من أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في فقه أفعال العباد، وذكره الحافظ ابن كثير في بداية الجر في الشريعة الذهبي في السير في آخرين، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الخبر، بعض أهل العلم ضعفوا هذا الخبر أن خالد بن هانة القصري رحمه الله كان ضحى في يوم الأضحى، ضحى يعني بالجعد بن درهم، لأنه مقولة هذه عظيم. فجهد الصبر أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذ مذهبه هذا عن أبان. أبان هذا أخذ مذهبه هذا عن طالوت. طالوت هذا أخذ مذهبه عن من؟ عن نبي بن الأعصم اليهودي. الأصل المشكلة ممن؟ من اليهود. فأساس التعطيل اليهود، كما أن أساس الرفض اليهود. إذا تتبعت يعني أصول الروافض من من من من تقية ومن بدائل ومن رجعة و تجد أن أصلها عبد الله بن سبأ الزنديق اليهودي كما ذكر الذهبي عليه رحمه الله. فكما أن أساس التعطيل عند الجهمية اليهود كذلك أساس الرفض اليهود. إذا فقول الجهمية هذا قول عظيم، ولذلك كان الإمام ليش يقول أهل الجهمية هم أعداء الله لأنهم قالوا بخلق القرآن وعطلوا الصفات، كان يقول الإمام محمد هم أعداء الله، ولذلك الجهمية ليسوا من 72 فرقة على سبيل النوع، لا على سبيل المعنى، على سبيل النوع ليسوا من 72 فرقة، لأن قولهم كفر صراحة يا نبينا، كفر صراحة، فهمنا؟ نعم. طيب. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أكثر الجهد وأجزحوا، أجزحوا أنا أجزحوا أي لانوا ومالت قلوبهم مع هذا المحقق، وفي نسخة وأسمح في نسخة لهذا المحقق أسمح من أسمح جادلوا ولانوا ومالت قلوبهم مع هذا المعتقد عياذا بالله. نعم. ولا تكن في الوقت قائلا كما قال أتباع لجهد وأسجه، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله يلزم غيوبه. انتقل أن لما انتهى من الكلام عن هذه الطائفة الواحدة تكلم عن طائفة فتسمى باللفظية، طائفة أخرى التي ذكرها ما تسمى باللفظية هي التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق، تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما قالوا القرآن مخلوق إنما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل وقل غير مخلوق كلام مليكها بذلك كان الأنبياء وأصلحوا. ولا تقول القرآن بالوقف قائلا كما قال أكثر لجهد وأجزموا، ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام، ولا تقول القرآن خلق قرأته، إذن هنا يشير كما قلت إلى اللفظية. من عارف؟ ولا تقول القرآن خلق قرأته، خلق أي لا تقول عن القرآن له خلق قرأته، بمعنى شو معنى قرأته؟ أي لفظي الذي أقرأ به، فلا تقول لفظي يريد هذا الشخص منه، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق. دوما أعيدها. ولا تقول القرآن خلق قرأته، بمعنى لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الطائفة التي سماها العلم اللفظية كما ذكر هذا غير واحد من العلمين هم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب، وأول من قال بهذا المعتقد أي لفظ القرآن مخلوق الحسين بن علي الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي كما ذكر هذا غير واحد منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباب، إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقسم اللفظية إلى قسمين كما في مجموع الفتاوى، يقسم اللفظية إلى قسمين، اللفظية الخلقية، شو اللفظية الخلقية؟ هي التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظية المثبتة هي التي تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، فالأولى مذمومة والثانية محمولة، لفظية مثبتة تقول غير مخلوق، لفظ بالقرآن غير مخلوق، بخلاف ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، هذه اللفظية الخلقية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونبع العلماء عندما تكلموا عن هذه الطائفة يقصدون القسم الأول الذي ذكره شيخ الإسلام من اللفظية. ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ موضح، وقل هو المخلوق كلام مليكنا بذلك كان الأنبياء وأصلحوا. ولا تقول القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهد وأسلموا، ولا تقول القرآن خلق قرأته. نعم. إذا الكلام عن اللفظية أو كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللفظية الخلقية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الكلمة حصل فيها النزاع كثيرا بين العلماء، كما حكى ذلك الشيخ فلان بن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى لفظ بالقران غير المخلوق. ما المقصود بقولهم لفظ بالقران غير المخلوق؟ لا شك ان هذه الطائفه التي سماها العلماء باللفظيه او كما سماها الشيخ فلان بن تيميه باللفظيه الخلقيه يريدون بقولهم هذا القول بخلق القران. هذه الطائفه قولهم هذا يريدون به القول بخلق القران. نعم نسب الى الامام البخاري رحمه الله انه كان يقول لفظي بالقران مخلوق. هذا نسب للامام البخاري صاحب الصحيح. الامام البخاري نسب اليه انه كان يقول لفظي بالقران مخلوق. والامام احمد كان يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي. فهؤلاء اللفظيه عند الامام الجهميه اذا كان الامام يقول اللفظيه جهميه اللفظية الجهمية. فهذه الطائفة كما قلت يقصدون بقوله من هذا أن القرآن مخلوق. لكن إشكال حصل فيما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله. أول هذا كلام نسب إليه. هل هو صحيح عن الإمام؟ لا نسب صحيح نسب. لكن هل هو صحيح النسبة إليه؟ هل فعلا الإمام البخاري رحمه الله قال هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب عقد فصلا في هذه السنة مقدمة فتح الباري في الدفاع عن الإمام البخاري وأنه لم يقل ذلك بل نقل كلام البخاري. البخاري قال من قال عني أني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل ذلك فإني لم أقل ذلك. فالإمام البخاري نفسه تبرأ من هذا القول تبرأ من يقول لأنه معروف عند أهل العلم أن الذي يقول بهذه المقولة هم اللفظية الخلقية كما سماهم في الكتاب الدينية ويقصدون بكلامه هذا أن القرآن مخلوق. والذي دفع إلى نسبة هذه المقولة الإمام البخاري هو كتابه خلق أفعال العباد. هو كتابه خلق أفعال العباد. فالإمام البخاري يقول بأن أفعال العباد إيش؟ أفعال العباد أفعالنا مخلوق ومن أفعال ما ألفاظ التي نتلفظ بها. فلما قرأ البخاري في كتابه على أن أفعال العباد مخلوقة قال إنه ويقول وكذا بالقرآن مخلوق مع أنه لم يصرح بهذه المقولة. نعم أفعال العباد مخلوقة وهذا هو معتقد السلف معتقد السلف. أما أنه رحمه الله صرح هذا لا ما صرح بهذه المقولة يعني وقرر في كتاب الله تعالى عموما فالعباد مخلوق لكن انه صرح بقوله لفظ بالقران مخلوق هذا لم يصرح به الامام لم يصرح به الامام البخاري رحمه الله. فالدافع لنسبه هذه المقوله اليه انه قرر خلق افعال العباد. وقد دافع كما قلت الحافظ ابن حجر باستماته عن الامام البخاري في مقدمه الحجاب في هذه السنه باستماته دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الامام البخاري في هذه القضيه لان الامام البخاري امتحن بسببه حصل له الامتحان بسبب هذه القضيه بسبب قضيه اللفظ تعرف عند اهل العلم بقضيه اللفظ بقضيه اللفظ. اذا الاصل ان كلام العلماء عندما قال ابن حجر رحمه الله اللفظيه جهميه يتكلم عن الطائفه التي سماها العلماء بطائفه اللفظيه وسماها الشيخ الثامن كما قلنا باللفظيه الخلقيه. فاصبح العلماء يتكلمون عن هذا. لكن اذا جرى مثل هذا القول هنا الان دقه والذي حصل بسبب هذا التفصيل الذي ذكرته الان والذي بسبب حصل النزاع بين بعض اهل العلم كما حكى ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قد يصدر من بعض اهل السنه هذا الخبر لفظ بالقران هل نقول بناء على ذلك انه جهمي ويسقط عليه كلام الامام احمد من قال لفظ بالقران مخلوق فوجا؟ لا لا بد ان نستفصل معه. والا الامام احمد رحمه الله اصلا كان لما قال اللفظ بالجهمية كان يتكلم عن تلك الطائفه التي تكلمنا عنها. ثم لما قال من قال لفظ هنا يتكلم عن طائفه معينه من قال لفظ بالقران مخلوق قال العلماء هذا الامر من باب سد الذريع لان هذه المقوله تشتمل شخص كما قلنا قال لفظ بالقران ايش تقصد هل تقصد التلاوة أو المتلو؟ هنا قصد، هنا قصد. بمعنى القرآن أنت تتلو، هل تقصد تلاوتك أو تقصد المتلو الذي هو كلام الله؟ واضح الفرق بينهما؟ واضح. عندنا المتلو الذي هو إيش؟ كلام الله، وعندنا تلاوة التالي. فالتلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، لكن المتلو غير مخلوق. فإذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق وقصد التلاوة الوجهية، يكون المعنى الذي قصده صحيح. لكن إذا قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق وقصد المتلو، نقول هذه هي قاعدة اللفظية أو اللفظية إيش الخلقية التي بلها أهل العلم وحذرهم. فهذه المقولة تحتمل هذا التفصيل كما ذكر العلم، وقد بسط هذا الأمر غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في آخرين من أهل العلم. إذا قال صاحب السنة هذا المقول نستفصل معه، إيش تقصد؟ تقصد التلاوة المتلوة؟ لذلك إيش كانوا يقولون؟ يقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا، فيفرقون بين التلاوة والمتلو. قد يقول قائل كلام المشهد إيش نفعل فيه؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوقا وجهني، قلت أشرت إلى هذا أن كلام المشهد هذا لسد الذريعة، نهي صريح عن أن نتفوع بمثل هذه المقولة من باب سد الذريعة، لأن إذا قلتها ولو على المعنى الصحيح، لكن إيش يفهم الناس؟ قد يفهم الناس أنك تقول بخلق القرآن وأن المحتقى الصحيح هو القول بخلق القرآن، فتكون هذه المقولة فيها إجمال، فإذا كان فيها إجمال فنسد الباب. ولذلك هذه المقولة من المسند خرجت مخرج سد الذريعة، نص على هذا الذهبي في السير أن هذه المقولة مسند خرج مخرج سد الذريعة، نص عليها الذهبي في السير، نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، نص عليها الإمام القيم في بعض كتبه، نص عليها كذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، أن كلام المسند لما قال رحمه الله من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هذا خرج مخرج سد الذريعة. وإلا على التفصيل فقد يقصد الإنسان بمقولة هذه المعنى الصحيح، يقصد التلاوة لا للمتن، يقصد التلاوة للمتن، لكن الصحيح قول الإمام أحمد. ما دام أن هذه المقولة لم ترد في الكتاب ولم ترد في السنة ولم ترد على لسان الصحابة رضي الله عنهم، فالأولى ألا نتلفظ بها لأنها مجملة، والمقرر عند العلم أن المسائل المجملة ما ينبغي طرحها خاصة في أبواب العقيدة. واضح؟ إذن هذه الطائفة التي يتكلم عنها الناظم رحمه الله طائفة اللفظية، والتفصيل فيها كما قلنا. ولا تقل القرآن فمن قرأته فإن كلام الله بلفظ يفهم، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ظاهر أن ابن أبي داود رحمه الله صاحب النظم يذهب مذهب الإمام أحمد، لا نقول باللفظ، لفظ القرآن مخلوق، كل هذا من باب كما قلنا من باب سد الذريعة. إلا أن ابن أبي داود علم، لماذا لا نقول لفظ القرآن مخلوق؟ علم، نعم، إيش قال؟ فإن هذا التعليل، فإن كلام الله باللفظ يوضح. شو أنا باللفظ يوضح؟ مين اللي يخطب؟ معتقدنا أن القرآن هو كلام الله معنى فقط، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، هذا المعتقد الصحيح، القرآن كلام الله تبارك لفظا ومعنى. فعلم ابن أبي داود أننا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق، لأن هذا القول قد يفهم منه أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، لأن أنت قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهذا قد يفهم منه هذا، فماذا لم يفهم منه؟ نسد الدرع، نسد الباب على هذا الفهم السقيم، لأن الحقيقة والمعتقد الصحيح على أن كلام الله تبارك وتعالى هو إيش؟ القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، ثم إنه باللفظ يوضح. ما معنى يوضح؟ يوضح أي شيء؟ المعنى، لأن القاعدة أي شيء؟ الألفاظ قوالب المعاني كما يقولون العلم، الألفاظ قوي المعنى. معنى القرآن بأي شيء يعرف؟ بألفاظه. ولذلك كان القرآن كلام الله لفظاً ومعنى. إذن ابن أبي داود رحمه الله قد علل لماذا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق، لأن قد يفهم منه على أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، مع أن الصحيح على أن كلام الله تبارك وتعالى هو أن القرآن هو كلام الله، أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا لفظا ومعنى. نعم طيب. نعم، إذن بهذه الأبيات قرر الناظم رحمه الله تعالى معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم في القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى وأنه صفة من صفاته. فإذا اعتقد العبد هذا المعتقد ينبغي أن يستشعره عمليا وأن يستحضره عمليا عندما يسمع كلام الله تبارك، عندما يسمع القرآن، عندما يقرأ القرآن، فينبغي أن يقدر من الآخر أن يستشعر أنه كلام الله تبارك وتعالى. إذن هو إذن الله تبارك يخاطبك بهذا، وهذا أمر مستفيض للحس. كثير من الشباب يقولون هذا، أنك عندما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن ينبغي أن تستحضر أن الله يخاطبك بذلك. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم تشرع ابن على قوم إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعوا يا الذين آمنوا تشرئب أعناقهم بهذا، بل يستشعرون أن الله يخاطبهم بهذا الكلام لأنه كلامه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيتحدث وسيقرر الناظم رحمه الله عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والحديث. اكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.